يقول المصنف رحمه الله تعالى: لا بد أن يكون آخذ الزكاة من الأصناف الثمانية، وعليه في ذلك وظائف. الوظيفة الأولى أن يفهم أن الله تعالى إنما أوجب صرف الزكاة إليه ليكفيه ما أهمه، ويجعل همومه هما واحدا في طلب رضا الله عز وجل. هذا كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها، ومن توفيق الله عز وجل أن نتمه اليوم إن شاء الله تعالى. وقد انتهينا من كتاب الصوم، فلعلنا نبدأ إذا أحيانا الله تعالى في كتاب الحج، وهذا من توفيق الله أن نبدأ في كتاب الحج في موسم الحج. عسى الله تعالى أن يكتب لنا حجة مبرورة وعمرة مقبولة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في المرة الماضية أخذنا يعني دقائق في الأداب الباطنة في الزكاة، وكان الحديث عن يعني معطي الزكاة وكيف أن عليه أن يفهم يعني مراد الله تعالى من هذه العبادة، وأن يسر بها، وأن لا يمن بها ولا يؤذي يعني الآخذ، وأن يستصغر عطيته، وأن ينتقي يعني أجود ماله، وأن ينتقي لها يعني الصالحين من أهلها، ممن يعني كان من أهل التقوى والعلم والحاجة، وممن يعني يصون فقره، مع استحباب أن يكون من أهل يعني من الأقارب والأرحام ونحو ذلك. وذكر، وهذا متعلق بدافع الزكاة. الآن يتحدث عن أداب القابض، يعني الطرف الثاني الذي يأخذ الزكاة. قال: لابد أن يكون من الأصناف الثمانية، وهذا شرط شرطه الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الأصناف الثمانية. فمن أراد أن يعطي زكاته لابد أن يتخير من كان من الأصناف الثمانية، وليس له أن يعطيها بالتشهي والمزاج أو حتى بتقدير الحاجات، لكن ليس يعني من الأصناف المعروفة. ثم ذكر وظائف لهذا القابض، يعني هذا الفقير الذي يأخذ الزكاة. أولها أن يفهم أن الله تعالى إنما أوجب صرف الزكاة إليه ليكفيه ما أهمه، ويجعل همومه هما واحدا في طلب رضا الله عز وجل. يعني بالتالي يكون أخذ الفقير للزكاة من باب الوسائل وليس من باب الغايات، هي وسيلة ليتقوى بها على غايته التي خلقه الله لأجلها، وهي عبودية الله سبحانه وتعالى. ولو فهم الفقير هذا لما حصل إشكال بين الناس، كان للفقير وظيفة كما أن للغني وظيفة. أما أن تنقلب الزكاة من وسيلة إلى غاية ويصبح الفقير يتكسر ويأخذ من كل من أعطاه سواء حاجته أو زيادة على حاجته، فهذا نوع من الجهل، وهذه جريمة يعاقب عليها يعني هذا الذي أخذ المال بغير حله ومن غير وجه. نعم. يقول: الوظيفة الثانية أن يشكر المعطي ويدعو له ويثني عليه، وليكن ذلك بمقدار شكر السبب، فإن من لم يشكر الناس لم يشكر الله كما ورد في الحديث. ومن تمام الشكر ألا يختصر العطاء وإن قل ولا يدومه ويغطي ما فيه من عين. وكما أن وظيفة المعطي الاستصغار، فوظيفة المعطى الاستعظام، وكل ذلك لا يناقض رؤية النعمة من الله عز وجل. فإن من لا يرى الواسطة واسطة فهو جاهل، وإنما المنكر أن يرى الواسطة أصلا. نعم. وهذا أدب ثاني للقابض، أن يشكر المعطي. والمعطي لا ينتظر الشكر في الحقيقة، لأنه يؤدي واجبه ويؤدي فريضة الله سبحانه وتعالى عليه. لكن لما كان المعطي محسنا فقد شرع الله تعالى لنا شكره على إحسانه، ولهذا ذكر الحديث: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ولكن نبه إلى نكتة مهمة، قال: وليكن ذلك بمقدار شكر السبب. ومقدار شكر السبب لأن الله شرع ذلك، فنحن نشكر المعطي أو الآخذ يشكر المعطي لأنه سبب، وبالتالي يشكره بلسانه ولا يشكره بما يزيد عن ذلك. الشكر باللسان مشروع، لكن أن يتعلق القلب بالمعطي هذا خلل في التوحيد. بعض الناس إذا أعطاه أحد شيئا جعل يشكره بطريقة غير مشروعة، طريقة تدل على أنه متعلق به، وربما صرح بذلك: ما ندري كيف نكون من غيرك، ولولا أنت لربما، ونحن ليس لنا أحد غيرك، وأنت الذي، فيذكر أشياء إنما هي من شأن الله سبحانه وتعالى. أما أن يقول جزاك الله خيرا، وتقبل الله منك، وأحسن الله إليك، وجعلك الله مفتاحا للخير، وبارك لك في أهلك ومالك، فهذا كله الذي يقصده بقوله بمقدار شكر السبب. ومن تمام ذلك ألا يحتقر العطاء، ربما كان العطاء قليلا فهو يعني يشكره، لأنه ما على المحسنين من سبيل، ويغطي ما فيه من عيب، لو كان فيه عيب فإنه يعني يغطيه ولا يفضح صاحبه. وكما أن وظيفة المعطي الاستصغار، الذي يعطي الزكاة يستصغر ما أعطى، والذي يأخذ يستعظم ما أخذ، فهذا له أدب وهذا له أدب، وكل ذلك لا يناقض رؤية النعمة من الله سبحانه. كلاهما يرى النعمة من الله، المعطي يرى أن نعمة المال وهبة المال من الله سبحانه وتعالى، وأنه محل لنعمة الله، والمعطى الفقير يرى أن أيضا المال مال الله، وأن التوفيق بيد الله، وأن هذا الذي جاءه إنما هو رزق من الله، وما المعطي إلا يعني سبب لذلك، لكن ليس يعني لا يغفل أن المعطي واسطة، ولهذا من لا يرى الواسطة واسطة فهو جاهل، وإنما المنكر أن يرى الواسطة أصلا، وهذا الذي شرحناه. الوظيفة الثالثة أن ينظر فيما يعطى، فإن لم يكن حل لم يأخذه أصلا، لأن إخراج المال الغير ليس بزكاة، وإن كان من شبهة تورع عنه إلا أن يضيق عليه الأمر، فمن كان أكثر كسبه حراما فأخرج الزكاة ولم يعرف لما أخرجه مالك معين كانت الفتوى فيه أن يتصدق به، فيجوز لهذا الفقير أن يأخذ قدر حاجته عند ضيق الأمر عليه وعجزه عن الصرف. نعم، الوظيفة الثالثة أن ينظر فيما يعطاه، وهذا يدلك على أن المسلمين جميعا لابد أن يكونوا فقهاء فيما أوجب الله عليه، لأن في فروض تتعين، في فروض كفاية يعني يعرفها البعض ولا يكلف بها الآخرون، لكن الذي يأخذ الزكاة أو الذي يعطي الزكاة، الذي يبيع والذي يشتري، الذي يعني يصوم والذي يحج، الذي يتزوج والذي يطلق، هذا لا يقال فيه نرجع للعلماء، ينبغي أن يكون الإنسان عالما بما يعالجه من أمور الديانة. حتى الفقير الذي يأخذ لابد أن يتعلم كيف يأخذ، ولابد أن يتعلم إن كان المال حرام لا يأخذه، لأن دافع المال الحرام يدفع ما ليس ملكا له، فيتورع الفقير عن يعني أخذ ذلك أصلا، لأنه لا يخرج ماله. وإن كان من شبهة، كان كله حرام لا يأخذ منه، إن كان فيه شبهة تورع إذا أمكنه التورع، لكن إذا جاءه مال وفيه شبهة يعني بعضه حلال وبعضه حرام، فإن وكان هذا الفقير بحيث ربما يعني اشتدت به الضرورة فإنه يشرع له أن يأخذ. وبعض أهل العلم يفرق هنا بين المحرم لذاته والمحرم لكسبه، هناك أشياء محرمة لذاتها، كما يعني لو كان خمرا أو يعني مالا مغصوبا هذا محرم لذاته، هذا لا يحل فلا يأخذه، إذا عرف أنه يعطيك من مال غصبه فهذا محرم لذاته لا يأخذ منه. أما المحرم لكسبه كما لو كان المعطي يتعامل بالربا مثلا، أو يعني يتعامل بعض البيوع الفاسدة ونحو ذلك، فهذا إثمه على الكاسب، ولا حرج على يعني آخذ الزكاة أن يأخذ منه. وفي هذا يعني تفاصيل كثيرة، ومن أحسن ما استدلوا به حديث بريرة المعروف: ولها صدقة ولنا هدية، لما تصدق على بريرة وجاءت به إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له يعني لا تأكل هذا، تصدق بهذا صدقة، قال هو لها صدقة، المتصدق تصدق عليها وهي ملكته بالصدقة، ثم يعني جاءت ببعضه إلينا على سبيل الهدية، هنا يعني يفرق بين إن كان المعطي يعطي من مال يعني محرم لذاته فالآخذ لا يأخذه، أو كان محرما لكسبه، ومن هنا تأتي الشبهة، فله أن يأخذ. نعم. الوظيفة الرابعة أن يتوقع مواقع الشبه في قدر ما يأخذ، فيأخذ القدر المباح له ولا يأخذ أكثر من حاجته، فإن كان غارما لم يزد على مقدار الدين، أو غازيا لم يأخذ إلا مقدار ما يحتاج إليه، وإن أخذ بالمسكنة أخذ قدر حاجته دون ما يستغنى عنه أو دون ما يستغني عنه، وكل ذلك موكول إلى اجتهاده، والورع ترك ما يريب. اختلف العلماء في قدر الغنى المانع من الزكاة، والصحيح فيه أن يكون له كفاية على الدوام، إما من تجارة أو صناعة أو أجرة عقار أو غير ذلك، وإن كان له بعض الكفاية أخذ ما يتممها، وإن لم يكن له ذلك أخذ ما يكفيه، وليكن ما يأخذه بقدر ما يكفي سنته ولا يزيد على ذلك، وإنما اعتبر بالسنة لأنها إذا ذهبت جاء وقت الأخذ، وإذا أخذ لأكثر منها ضيق على الفقراء. نعم. هذه الوظيفة الرابعة أيضا تدل على أن آخذ الزكاة لابد أن يكون فقيها، يعرف ما له وما عليه، لذلك قال يتوقع مواقع الشبه في قدر ما يأخذ، فيأخذ القدر المباح ولا يأخذ أكثر من حاجته، يعني فقير يعرف من حاله أنه يكفيه 1000 في الشهر، جاءه واحد 5000 وهذا فوق حاجته، غارم عليه 10000 جاءه واحد 20 فهذا أيضا فوق حاجتي، فيعرف متى يأخذ ومتى يقول هذا زيادة أنا أخذ منه ما يكفيني. فإن كان غارما لم يزد على مقدار الدين، أو غازيا أهل الجهاد لا يأخذ إلا مقدار ما يحتاجه، وإن أخذ بالمسكنة يعني لكونه مسكينا يحتاج إلى النفقة أخذ قدر حاجته دون ما يستغنى عنه، وكل ذلك موكول إلى اجتهاده، والورع ترك ما يريب، موكول هذا إلى اجتهاد آخذ الصدقة في يعني أيهما أقرب إلى موافقة رضا الله سبحانه وتعالى، فإن أشكل عليه فإن ترك ما يريب من الصدق من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه مسألة. واختلف العلماء في قدر الغنى المانع من الزكاة، متى يقول أنا لا آخذ زكاة لأني غني، كيف يعرف الغني؟ والصحيح أن يكون له كفاية على الدوام، إما من تجارة أو صناعة أو أجر عقار، يعني له كفاية صاحب صنعة ما يحتاج إلى يتكسب، صاحب تجارة ما يحتاج أن يأخذ، صاحب عقار يأخذ يعني من أجرته الشهرية أو السنوية. وإن كان له بعض الكفاية، افرض أن عنده صنعة لكن لا تكفيه، دخل في باب المسكين الذي عنده لكن لا يكفيه، وحينئذ يأخذ ما يتمم، يعني يأخذ ما يتم ما معه، وإن لم يكن له أخذ ما يكفي، إن لم يكن له لا صنعة ولا يعني تجارة ولا شيء يتكسب منه أخذ، لكن يأخذ ما يكفيه. ثم جاءت المسألة الثالثة، ما الذي يكفيه؟ كيف يقدر هذا؟ قال وليكن ما يأخذ بقدر ما يكفي سنته، لا يتعامل بالشهر وإنما يتعامل بالسنة، لحكمة ذكرها وحكمة أخرى لو تأملت لعرفتها. فمما ذكره قال لا يزيد على ذلك، وإنما اعتبر بالسنة، لأنها إذا ذهبت جاء وقت الأخذ، يعني كلما مر سنة جاء يعني سنة أخرى حين يدور المال دورته يتكرر إعطاء الزكاة، فلا يأخذ أكثر من سنة ولئلا يضيق أيضا على الفقراء. وهنا حكمة جميلة لو تأملتها، أنه يعني لعل أيضا من حكمة ذلك أنه حتى لا يتكرر الأخذ، يعني لو كان في أقل من سنة فيأخذ الفقير هذه المرة، وبعد شهرين يأخذ، وبعد 3 أشهر يأخذ، وبعد 2 أسبوع يأخذ، تكرر الأخذ من الفقير أو من المسكين أو ممن يأخذ الزكاة، هذا مما يعني يجعله يتعود على الأخذ، فينكسر الحاجز الذي بينه وبين العفاف والتعفف، وتعفف الإنسان عن المال هو الأصل. ففرق بين من احتاج مرة في السنة فأخذ، وبين من يعني اعتاد أن يأخذ مرات. الذي احتاج مرة في السنة وأخذ يعني يحرجه هذا ويسعى في ألا في أن يتعفف ولا يأخذ. والذي اعتاد أن يأخذ ربما ترك العمل وترك الكسب لأنه رأى أن هذا أسهل، والانكسار الذي يعني يعتريه في الأول ذهب وأصبح يعني لا يتحرج من الأخذ. فتأمل حكمة الشارع في مثل هذا كله. نعم. وهل يا ترى لو أيضا المعطي ربما لو تكرر الأخذ مثلا ربما يضيق صدره يعني بتردد الفقير عليه كل شهر ولا كل شهرين ولا كذا؟ صحيح، يرد في حق من يتردد عليه، لكن لو قلنا أنه هو الذي يذهب إليه فهذه لن تكون. نعم. فصل في صدقة التطوع وفضلها وآدابها. أما فضائل الصدقة فهي كثيرة مشهورة، منها ما روى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. نعم، هذا في فضائل الصدقة، وهو حديث يعني فيه تصحيح المفاهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يصحح مفاهيم الناس. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ كل إنسان بحكم الطبع ماله أحب إليه من مال وارثه، فبين النبي أن ماله في الحقيقة الذي قدمه، لأنه يبقى معه حقيقة ومجازا. وأما مال وارثه فإنه يعني الصورة في الحقيقة أنه يعني ماله، لكن يعني سوف يقول إلى وارثه. نعم. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. نعم، فلوه. نعم، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وهذا أيضا رواية المذكورة ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه، هذا من حديث الصفات التي نمرها كما جاءت مع اعتقادنا أن له يمينا، ويمينه سبحانه وتعالى سحاء ملأ بالخير، وهي على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. والشاهد من الحديث ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، والفلو يعني المهر أول ما يولد، وضرب به المثل لأنه يزيد زيادة يعني بينة. وفي كل الأصناف حتى في الإنسان في هذا الوقت تكون سرعة يعني النمو حتى تكون مثل الجبل، يعني تأمل في هذه التمرة لا تصبح جبلا، تعرف فضل الصدقة. نعم. وفي حديث آخر إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتقي ميتة السوء. نعم. وفي حديث آخر تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار. نعم، فكاككم أو فكاكم أو فكاككم كلاهما بالفتح والكسر، والحديث أن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح وثابت. نعم، الحديث صحيح وفيه نكتة، الرواية لحيي يعني الإنسان له يحيى لحيان، واللحي يعني ومنه اللحية يعني منبت اللحية، والمقصود تصوير الصراع الذي يحدث بين الإنسان وبين يعني نفسه الأمارة بالسوء التي إذا تسلط عليها الشيطان أراد أن يمنعها من الصدقة، فإذا غلب نفسه الأمارة فكأنه يعني فك يعني لحيي 70 شيطانا، والمقصود بالسبعين التكسير وليس خصوص السبعين. نعم، كما قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. العرب يعني اعتادت هذا، تقول 20 و30 و40 و60 و70 و100، هذا كل مقصود به، وحتى في ما زال هذا في حتى في أمثالنا العامية، أحيانا نقول ب60 وأحيانا نقول 40، اذهب في 60 كذا وله 70 كذا و100 كذا، هذا المقصود بالتكسير. نعم. وروي أن رافع صاحبا تعبد في صومعة 60 سنة ثم نزل يوما ومعه رضيف، فعرضت له امرأة فتكشفت له فوقع عليها فأدركه الموت وهو على تلك الحال، وجاء سائل فأعطاه رضيف ومات، فجاء بعمل 60 سنة فوضع في كفة وخطيئته في كفة فرجحت بعمله، حتى جاء بالرضيف فوضع مع عمله فرجح بخطيئته. نعم، مثل هذه القصص يعني مما يعجب الناس، وهي أولا ليست ثابتة من حيث النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها حكاية يعني لا بأس من قبولها أحيانا ولا بأس من ردها، بمعنى هذا الكلام ليس على إطلاقه، حتى لا يأخذه بعض الناس ويقول والله أنا أفعل يعني ما أريده من المعاصي وأتصدق برغيف، بل أتصدق يعني مخبز الخبز كله أشتريه، وهذا في الحقيقة ليس المقصود، وهذا أشبه بالحديث الصحيح المرأة البغي التي سقت كلبا فشكر الله تعالى لها فغفر لها، ليس معنى هذا أن البغايا يعني تذهب إحداهن فتفجر على مدار العام ثم تذهب للعمرة مثلا أو يعني للحج تقول والله هذا أعظم من وما في منع أن تسقي كلبا، هذا العمل الظاهر ليس هو المقصود، وإنما المقصود ما قام بقلب هذا المذنب ساعة يعني المعصية من يقين وإيمان وتوكل ومعاني شكرها الله سبحانه وتعالى، فقد تبلغ هذه المعاني أن يعني تزيد على عبادة يعني أو على معصية 60 سنة أو على معصية العمر. فهذا الكلام ليس على إطلاقه، فليس كل من فعل هذا يعني حصل مع، قد يتفق أن بعض الناس كالبغي التي سقت كلبا حصل معها هذا، وقد لا يتفق لو سقت كلاب الدنيا، بل لو سقت أناس الدنيا لا يتفق لها ذلك، ولهذا يعني الإفراط في التعامل مع مثل هذه الروايات والحكايات يحتاج إلى ضبط، فيقال أولا هذا ليس نصا شرعيا قصة الرغيف التي كثير من الخطباء يقولونها في الجمعة، وأنها ليست على إطلاقها، وإنما مرجعها إلى يعني قلب التائب وما قام في قلبي ساعة التوبة من إيمان ومن معاني، فإذا عظم هذا فليس يعني لذلك حد، والله تعالى لا يتعظمه ذنب ورحمته وسعت كل شيء. نعم. وفي أخراج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نقصت صدقة من مال. نعم، في أفراد مسلم يعني في من فرد به مسلم يعني عن البخاري ما نقصت صدقة من مال، يعني في الحقيقة الصدقة لا تنقص المال، لو عرف هذا أصحاب الأموال لم يكن بخيل في الدنيا، لأن دائما البخيل لماذا يبخل؟ يقول والله الشيطان يقول له يا أخي أنت عندك حاجات ولسه عندك التزامات والأولاد يتزوجون وكذا وكذا، فيتصور أنه الإخراج إخراج المال في الزكوات والصدقات في الحقيقة ينقص المال، ولهذا أكثر أهل الأموال لا يخرجون المال على الحقيقة، وإلا لو أخرج الناس أموالهم لما وجد فقير حتى في زماننا هذا، لكن لو عرف أن هذا الذي يخرجه يعني يزكو به المال لا عرف أنه من مصلحته أن يخرج الزكاة. نعم. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ فقالت ما بقي منها إلا كتفها، فقال بقي كلها إلا كتفها. نعم، وهذا أيضا كحديث الذي بدأ به في تصحيح للمفاهيم، ذبحوا شاة ويعني كانت عادتهم أن يتصدقوا بالأكثر، ولذلك ما سأل ما الذي يعني أخرجتموه، وإنما سأل ما بقي منها، علم أنهم سيخرجون أكثرها، قالوا ما بقي منها إلا كتفها، وكانوا يعني يؤخرون الكتف تدينا أيضا لأنهم يعلمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم للكتف، فأبقوا له ما يحبه صلى الله عليه وسلم، فقال بقيت كلها إلا كتفه، يعني الذي ذهب هو الذي بقي والذي بقي هو الذي ذهب، هذا من يعني المفاهيم المعكوسة التي استولت علينا والتي يلح النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة على تصحيحها، كما قال ما تعدون الرقوب فيكم قالوا الذي ليس له ولد، قال بل الذي لم يقدم ولد، الذي لم يمت له أحد. ما تعدون السرعة؟ قال الذي لا يصرعه الناس، قال بل الذي يملك نفسه عند الغضب. فدايما يكون المفاهيم الناس مبنية على الدنيا وقوانين الدنيا، والله تعالى يريد لهم أن يعتبروا شأن الآخرة أنها هي الأبقى وهي يعني الأتقى. نعم. وأما أدابها فنحو ما تقدم في الزكاة. نعم، تقدم في الزكاة الأداب، في أداب القابض، فصل الذي انتهينا منه الأسبوع الماضي قبل بداياتنا هذه، يعني يصرف الزكاة فيما أهمه ويشكر، هذه كلها يعني الأداب الماضية. نعم. واختلفوا أيما أفضل للفقير، أي فقير هذا الذي سينظر يعني فيما يأخذ، أخذ من الصدقة أحسن ولا أخذ من يعني فقهاء، الفقراء فقهاء في يعني عرف الفقهاء في الحقيقة، وهذه مسألة ليست يعني نكتة وإنما هذه حقيقة، لأنهم مكلفون ومسلمون، والواجب على المجتمع الإسلامي أن يعنى بتثقيف كل طبقاته، العمال والفلاحين والطلاب والصغار والكبار والنساء، هذا دين. ومع التسليم كما قلنا أن هناك أشياء خاصة بالعلماء كيعني فروض الكفايات، لكن هناك أشياء ليست فروض كفايات، فروض أعيان، يجب أن يتعلم كل المسلمين كيف يصلون وكيف يعني يزكون إن كان عندهم أموال، وكيف يتزوجون إن أرادوا أن يتزوجوا، وكيف يبيعون ويشترون. ومن ذلك الفقير الذي هو محل لأن يعطى، يجب أن يتعلم كيف يأخذ ومن أي أحد يأخذ وأي مقدار وما الأداب الذي لأنه عبادة، الزكاة عبادة، يتعبد المعطي بزكاته ويتعبد الآخذ أيضا له يعني في ذلك يعني نصيب. ولهذا اختلفوا يأخذ من الزكاة أو من الصدقة، فقال قوم الصدقة أحسن، إن أمرها واسع والزكاة فيها شروط وضوابط وأي خلل فيها سيؤدي إلى إشكال، وقال قوم بل يعني يأخذ من الزكاة أحسن لأنه سيعين يعني أخاه على الواجب، لأن الناس لو امتنعت عن أخذ الزكاة لكان صاحب الزكاة في حرج، في يعني نقاش قد لا يتسع له المقام ونحن نجري هذه المرة لأننا نجرب هل سنستطيع أن نأخذ شيئا أو لا. وقيل في الحقيقة بالتفصيل إن هذا يختلف حسب يعني الأحوال، قد يكون في المال شبهة وحينئذ يترك الشبهة ويأخذ مال شبهة فيه، سواء كان من زكاة أو كان من يعني صدقة، وقد يكون حسب الأشخاص، قد يكون الشخص المعطي مما يخشى أن يمن عليه والثاني لا يمن عليه، هذا يفضحه وهذا لا يفضحه، هذا إذن في الحقيقة التفصيل إن هذا يرجع ما دام الفقير فقيها، فهذا الفقيه لابد أن يراعي الأحوال كلها، ولذلك لا يقال الصدقة مطلقا أفضل ولا الزكاة مطلقا أفضل، وإنما ينظر في القرائن، فقد تساعد القرائن على أن هذا المال من الزكاة أفضل أو تكون من الصدقة أفضل. أخيرا قال أفضل الصدقة ما ورد عن النبي، سئل أي صدقة أفضل، قال أن تصدق يعني تتصدق، وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. الصحيح لأنه لو كان مريضا يسل عليه السخيف يموت، ولا أنا رايح رايح يبقى طلع، إذن هذا ليس مقياسا، لكن الصحيح هو يعني أمل في الدنيا طويل ومع ذلك لأجل الديانة فإنه يخرج. شحيح الإنسان بطبعه يحب المال، ولذلك يستحب الإنسان يخرج من أحسن من أجود ماله. تخشى الفقر يعني ماله ليس كثيرا ومع ذلك يخرج منه، وتأمل الغنى. ولا تهمل يعني في صدقتك حتى إذا بلغت الحلقوم يعني الروح عند الموت، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، هذا في الحقيقة يعني لا يدل على يعني إنسان زاهد في الدنيا إجباري وليس، أما الأول يعني يزهد في الدنيا اختيارا، فرق بين الاختيار وبين الإجبار. ولهذا قال سبق درهم 100,000 درهم. تعجب الصحابة، قال الرجل عنده درهمان فتصدق يعني نصف ثروته، والثاني عنده مال كثير أخذ من عرض ماله 100,000. تخيل هذه المسألة فعلا تجد أنها عمليا صعبة. واحد ليس في جيبه إلا يعني جنيهان، يعني لا يحصلان له شيئا، ومع ذلك فكر في ثواب الصدقة فأخذ منهما واحدا. لا يعين على هذا إلا ملك، هذا موقف في الحقيقة. الثاني عنده أموال كثيرة ما يعرف لها عدا، لو أخذ ما أخذ لن يكون نصف ثروته. فالعبرة بالمواقف والعبرة بما يعني يصادف القلب من المعاني. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التوفيق وأن يجعلنا من عباده الصالحين. هذا آخر الباب، وإن شاء الله يأتي باب الحج.